بالوصيفات والجواري، فقد أقبلت الدنيا على المسلمين تطب المال في بيت المال طباء، تأكد إقبال الدنيا الخاصة والعامة وتدار الأغنياء والأمراء في إظهار الأبهة والنعيم والطرب، وحرص على اقتناء آلات المعازف واللهو والطرب، فهي لوازم تتمشى وتنسجم مع هذا الجو، كما حرص على اقتناء الجوار المغنيات، وكان من بينهن كتابيات من يهود ونصارى، كن عونا وعينا للستار داخل مراكز صنع القرار. حرص على اقتناء الجوار المغنيات، بل انه مما يبعث على الضحك بل البكاء، ان والي المنصر بدر الدين لؤلؤ عقد صلحا مع هولاكو اتقاء لشره، فارسل اليه هولاكو رساله يطلب منه فيها ان يرسل اليه قطعا من المنجنيقات والسلاح. وفي نفس الوقت عباد الله، وصلت اليه رساله من الخليفه المستعصم العباسي يطلب منه فيها ان يرسل اليه جاريه حسنه الصوت من اهل الموطن بلغ صيتها بغداد، فامسك بدر الدين بالرسالتين في يده وقال لمن حوله انظروا الى هاتين الرسالتين ودقوا على الاسلام واهله. حرص اولياء الامور على تفاسف الامور وحقارها دون معاليها، بل انظروا عباد الله الى ذلك المثل الذي يوضح مدى الانحناس في الدنيا حتى الاذهان، حيث ان الخليفه المامون العباسي انفق في حفل زواجه من بوران بنت وزيره الحسن بن سهل اكثر من 37 مليون درهم، ولنا ان نتخيل حجم هذا المبلغ منذ حوالي 12 قرنا من الزمان. وانفق ثمار وعه بن احمد اموالا لا تعد ولا تحصى من خزانه مصر في حفل زواج ابنته خطر الندى من الخليفه المعتضد العباسي، حتى ان الطيب الذي تطيبت به قد دق في مئتها ومن ذهبيه اعدت وصنعت خصيصا لهذا الغرض، واقيمت لها استراحات كل مرحله اي كل 20 كيلومترا على طول الطريق من القسطاط اي مصر القديمه والى بغداد. انغمس المسلمون في الدنيا فاصابتهم الذله، وسلط الله عز وجل عليهم امه التتار الكافره والتي لا تعرف ربا ولا تلتزم خلقا، كما سلط على المسلمين اليوم اراذل خلق الله من اليهود بشؤم معاصيهم وانحرافاتهم العقائديه. ارسل الله عليهم امه التتار الكافره والتي لا تعرف ربا ولا تلتزم خلقا، فانزلت بالمسلمين من الفظائع والاهوال ما انزلت جزاء ما اقترفته الامه من انجماس في الدنيا وترك لواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ان الاثار المترتبه على الانجماس في الدنيا وترك الامر والنهي عباد الله لتتضاءل اذا ما قيست بالاثار الناشئه عن انحراف المفاهيم العقائديه. فعافيه الامه وصلاحها وكمالها عباد الله امور تقاتل مدى تحقيقها لمقتضيات العبوديه والتوحيد. ومن يستقر التاريخ اخوه الايمان يلاحظ انه كلما كان اهل السنه اعزه ممكنين، كلما كانت الامه عزيزه ممكنه، وكلما سمم الطغاة والمفسدون أفواه المصلحين ممن ينادون بعودة الأمة إلى عقيدة سلفها الصالح، كلما كانت الأمة في انحطاط شأن وهوان أمر. وهل انحطت الأمة عباد الله؟ وهل نخر الصوف في عظامها بشدة إلا بشؤم استخدام الخليفة المأمون لكتب الهرطقة والمنطق الإغريقين؟ كان للمأمون رفقاء سوء زينوا له أن الفلسفة هي الحكمة كل الحكمة، فأرسل المأمون إلى ملك قبرص وكان قد عقد معه صلحا، أرسل إليه يطلب منه